الماء الذي يخرج بعد مجامعه الرجل لاهله منهما هل هو نجس ام طاهر؟ الجواب اذا كان الخارج منيا فهو طاهر، واذا كان الخارج مذيا فهو نجس، وبالله التوفيق.